وبعد ذلك ننتقل إلى العقيدة الطحاوية، لأن انتهينا من المقدمات وننتقل إلى العقيدة الطحاوية. أول، ما هي العقيدة الطحاوية؟ العقيدة الطحاوية التي ألفها العلامة الطحاوي رحمه الله بنيت على عقيدة أهل السنة والجماعة بصفة العام كما قال هو. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، ويستفاد من كلامه رحمه الله أن عقيدة أهل السنة والجماعة واحدة، وهو كذلك. فهذا مهم جدا، أنا دائما أكرر وأكرر وأؤكد أن عقيدة أهل السنة والجماعة واحدة، لأن الرسل كلهم جاءوا بعقيدة واحدة، والرسل كلهم متفقون على عقيدة واحدة. فالرسل من نوح، من نبي الله نوح عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، عقيدتهم واحدة. وكذلك السلف الصالح عقيدتهم واحدة، فالصحابة كلهم عقيدتهم واحدة، والأئمة الأربعة وغيرهم عقيدتهم واحدة. هذه العقيدة التي جاء بها الكتاب والسنة وأجمع عليه الرسل والسلف، مصادرها الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح، لا رابع لها. هذه مصادرها، يعني من هذه المصادر تعلم وتدرك صحة وأهمية عقيدة أهل السنة والجماعة. فهي عقيدة قرآنية، وهي عقيدة نبوية، وهي عقيدة سلفية، وهي عقيدة فطرية، وهي عقيدة عقلية. فالرسل متفقون قطعا في أصول الدين دون شرائع الإيمان، الرسل كلهم متفقون قطعا، هذا كلام إمام القيم رحمه الله. الرسل متفقون قطعا لا شك فيه في أصول الدين دون شرائع الإيمان، هم أصول أصلهم واحد وشرائعهم مختلفة، كل له شرع ومنهاج وذا في الأمر للتوحيد فافهم ذاني. كل نبي كل رسول له شرع، شرائعهم مختلفة، كل له شرع ومنهاج، شرائعهم ومنهاجهم أو شرعهم ومنهاجهم مختلفة. وذا في الأمر، الأمر هو الشريعة، لا التوحيد، فالتوحيد هم متفقون على توحيد واحد، الرسل كلهم جاءوا بتوحيد واحد. الآن إذا نظرت إلى الطوائف الأخرى غير أهل السنة والجماعة، تجد كل واحد له عقيدة، كل طائفة كل واحد طائفة له عقيدة، وكل طائفة لها عقيدة، فالجهمية لها عقيدة، والمعتزلة لها عقيدة، والكلابية لها عقيدة، والمرجئة لها عقيدة، والجبرية لها عقيدة، والقدرية لها عقيدة، وهكذا. لكن السلف عقيدتهم واحدة، والرسل عقيدتهم واحدة، كل له شرع ومنهاج وذا في الأمر للتوحيد فافهم ذاني. ودليل ذلك حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، أنا أول الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، لأنه ليس بين عيسى بن مريم وبين النبي صلى الله عليه وسلم الرسول. الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. فهذا الحديث يدل دلالة واحدة صريحة على أن دين الأنبياء واحد، يعني توحيدهم واحد، عقيدتهم واحدة. إذن هذه العقيدة، عقيدة الطهوية، هي في الجملة عقيدة أهل السنة والجماعة، وإن وجدت عليها ملاحظات، وجدت عليها ملاحظات استعمال بعض اصطلاحات أهل الكلام، فسوف ينبه الملاحظات في مكانه ومحله. وهذه العقيدة، عقيدة الطهاوية، بنيت على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن بصفة خاصة، هي عقيدة أهل السنة والجماعة بصفة عامة، وعقيدة فقهاء الملة الأئمة الثلاثة أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن حسن الشيباني بصفة خاصة. وهؤلاء عند أهل الحديث والأثر وافقوا السنة والجماعة في أكثر المسائل، هؤلاء الأئمة في أكثر المسائل والأصول وافقوا أهل السنة والجماعة، لكنهم خالفوا في أصل عظيم من أصول الدين ألا وهو الإيمان، ولهذا أطلق عليهم مرجئة الفقهاء. طيب، هذا الكلام أنا قررنا قبل قليل أن السلف كلهم عقيدتهم واحدة، فالإمام أبو حنيفة من السلف لأنه إمام من أئمة التابعين، رأى بعض الصحابة، كيف نوافق وكيف نوفق بين كون عقيدة أهل السنة والجماعة واحدة وبين أن هؤلاء الأئمة الثلاثة خالفوا أهل السنة والجماعة في مسمى الإيمان؟ فالجواب ذكرت في كتاب القواعد المهمة في فهم السلف الأمة، قلت أن بعض العلماء رأى أن الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين إمام أبي حنيفة وأبي يوسف محمد بن حسن خلاف لفظي لا جوهري، كما صرح ذلك ابن أبي العز، بل قال الشيخ الإسلام خلاف بينهم أكثره لفظي، أكثره لفظي، على القول بأن الخلاف بينهم لفظي فلا خلاف بينهم في العقيدة، وعلى القول بأن الخلاف بينهم جوهري حقيقي أن هؤلاء الأئمة الثلاثة أخطأوا في هذا الأصل العظيم الذي هو شعار أهل السنة والجماعة، اللي ما نقول وعمل هذا شعار أهل السنة والجماعة، هم أخطأوا في هذا، والخطأ وارد. وسمعت صوتية بعدما قررت هذا، سمعت صوتية للعلامة الشيخ الفوزان، سئل هل هؤلاء هم أهل السنة والجماعة؟ قال نعم هم أهل السنة والجماعة. طيب، وماذا يقول أهل السنة والجماعة في مسألة مسمى الإيمان؟ قال أنهم يخطئونهم في هذه المسألة، وبهذا يجتمع بين القول بأن عقيدة أهل السنة والجماعة واحدة وبين خلاف هؤلاء الأئمة لأهل السنة والجماعة، لأن هذا أصل عظيم مجمع عليه، وقد نقل الإجماع على أن الإيمان قول وعمل عدد كبير من أئمة المسلمين مثل الإمام الشافعي وغيره، أئمة كبار كثيرون نقلوا إجماع على هذه المسألة مجمع عليها، إلا أن الخطأ وارد. فعلى كل حال أن عقيدة أهل السنة والجماعة واحدة لا شك في ذلك، لا شك ولا ريب في ذلك. يبقى النظر أن بعض الناس يقول الآن الكلابية والعشائر والماتريدية يزعمون أنهم أهل السنة والجماعة، أنهم أهل السنة والجماعة كما صرح بهذا القول بعض الشراح المتأخرين كالسفاريني في لوامع الأنوار، حيث قال في فصل الله اعلم أن أهل السنة والجماعة ثلاثة، أن أهل السنة والجماعة ثلاث طوائف، أهل الحديث والأثر هذه طائفة، والعشائرة طائفة، والماتريدية طائفة، وهذا قول باطل، هذا قول باطل، لأن أهل السنة والجماعة هم الذين أخذوا بالسنة والجماعة في كل أصول المسائل، في كل أصول المسائل. الكلابية، مدرسة كلابية الأشاعرة والماتريدية، ليسوا أهل السنة والجماعة، لأنهم خالفوا أهل السنة والجماعة عقيدة ومنهجا وسلوكا وسلوكا. قولوا رحمه الله في هذه العقيدة وما يعتقدون من أصول الدين. سبق أن ذكرنا أسماء التوحيد، أسماء التوحيد، توحيد يسمى بالتوحيد وبالعقيدة وبالفقه الأكبر وبالسنة وبالإيمان وبالشريعة وغيرها. طيب، يقول الإمام الطهاوي وما يعتقدون من أصول الدين. أصول الدين، هل هذه التسمية تسمية صحيحة أم لا؟ هذه التسمية لا بأس بها، إذا نطق بها أهل السنة والجماعة لا بأس بها، لأنهم يقصدون من هذه التسمية يعني المعنى الصحيح. استعمل كلمة أصول الدين طائفة من علماء الحديث والسنة ويعنون به ما دلت عليه الألفاظ الشرعية كالعقيدة والسنة والتوحيد والشريعة. قوله رحمه الله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له. هذا شروع من المؤلف رحمه الله في عقيدة أهل السنة والجماعة وعقيدة فقهاء الملة. يقول: نقول في توحيد الله. يقول: نقول دليل على أن العقيدة لا بد، العقيدة قول وعمل. نقول في توحيد الله معتقدين، نقول في توحيد الله، فأقول معتقدين حال من الضمير في نقول، من الضمير في نقول، أي نقول نحن في توحيد الله معتقدين، على كوننا معتقدين بتوفيق الله. ما هو مقول القول؟ إن الله واحد لا شريك له، هذا هو مقول القول، إن الله واحد لا شريك له. ها هنا مباحث تتعلق بهذا المقطع. المبحث الأول: مصطلح التوحيد مصطلح سلفي قديم، مصطلح التوحيد مصطلح سلفي قديم، جاء في حديث معاذ حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، قال له: إنك تأتي أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، إلى أن يوحدوا الله، هذا هو التوحيد. كما جاء في كلام الصحابة، قال جابر بن عبد الله في سياق حجة الوداع: فأهل بالتوحيد، فأهل أي رفع صوته بالتوحيد. إذن هذا المصطلح مصطلح شرعي قديم سلفي، هذا هو الأمر الأول، المبحث الأول. ثانيا: تعريف التوحيد. ما هو التوحيد؟ التوحيد في اللغة مصدر وحد يوحد توحيدا، فعل يفعل تفعيلا. قال ابن مالك رحمه الله: وغير ذي ثلاثة مقيس مصدره كقدس التقديس، قد قدس تقديسا، كلم تكليما، كرم تكريما، فهم تفهيما، وهكذا. إذن كلمة التوحيد يعني في اللغة مصدر فعله وحد فعل، في الماضي وحد، المضارع يوحد، الاسم الفاعل موحد، ومصدر توحيد أي جعل الشيء واحدا. التوحيد في اللغة معناه جعل الشيء واحدا. وفي الشرع تعريف التوحيد في الشرع، إذا قال لك عرف التوحيد، وإفراد الله تعالى بما يستحق به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، إفراد الله تعالى بما يستحق به من الربوبية، هذا هو توحيد الربوبية، والألوهية، هذا هو توحيد الألوهية، والأسماء والصفات لتوحيد الأسماء والصفات. فهذا التعريف يشمل أقسام التوحيد الثلاثة. إذا قيل لك عرف التوحيد هكذا تقول هو إفراد الله تعالى بما يستحق به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وإذا قيل لك عرف توحيد الربوبية تقول هو إفراد الله تعالى في أفعاله، يعني في الخلق والرزق والإماتة والإحياء والتدبير. وإذا قيل لك عرف توحيد الألوهية تقول إفراد الله تعالى بأفعال العباد، إفراد الله تعالى بأفعال العباد. أفعال العباد هي أفعال القلبية، التوكل والخشية والمحبة والإنابة، وأفعال الجوارحية من الصلاة والزكاة والصيام وغيرها. وإذا قيل لك عرف توحيد الأسماء والصفات تقول إفراد الله بأسماء وصفاته. هكذا قسم العلماء علماء أهل السنة والجماعة التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. ومن العلماء من قسم التوحيد إلى قولي وفعلي. من قسم التوحيد إلى قسمين: توحيد قولي وتوحيد فعلي. الإمام ابن القيم كما سنقرأ في أبياته قسم التوحيد إلى قولي وفعلي، ثم القولية قسمه إلى إثبات ونفي، ثم النفي قسمه إلى نفي التمثيل ونفي العيوب والنقائص، ثم نفي العيوب والنقائص قسمه إلى عيوب ونقائص متصلة، إلى نفي العيوب والنقائص المتصلة ونفي العيوب والنقائص المنفصلة. من يعيد شباب؟ أعيده ثم تعيدونا. أعيد. الإمام القيم قسم التوحيد إلى قولي وفعلي، ثم قسم القولية إلى إثبات ونفي، ثم قسم النفي إلى نفي التمثيل ونفي العيوب والنقائص، ثم قسم نفي العيوب والنقائص إلى نفي العيوب والنقائص المتصلة ونفي العيوب والنقائص المنفصلة. يلا قسم التوحيد إلى قولي وفعلي. قولي القولي الفعلي هو توحيد الألوهية، والقولي هو توحيد الربوبية والأسماء والصفات. نعم قسم القولي إلى نعم نعم نعم نعم نعم العيوب والنقائص. ممتاز. نشوف قال ابن القيم رحمه الله في النونية فصل في بيان توحيد الأنبياء والمرسلين ومخالفته لتوحيد الملاحدة والمعطلين. الآن ما ابن القيم يبين توحيد الأنبياء والمرسلين. إذن للأنبياء والمرسلين توحيد، وللملاحدة والمعطلين توحيد. هو بعد ما ذكر توحيد الملاحدة والمعطلين أنواعها انتقل إلى بيان توحيد الأنبياء والمرسلين. قال رحمه الله فاسمع إذن توحيد رسل الله ثم اجعله داخل كفة الميزان. فاسمع إذن، يعني بعد ما عرفت توحيد الملاحدة والمعطلين، توحيد رسل الله، اسم توحيد رسل الله، توحيد المرسلين، وهو توحيد الأنبياء، وهو توحيد السلف، ثم اجعله داخل كفة الميزان. اجعل توحيد الأنبياء والمرسلين داخل كفة الميزان مع هذه الأنواع، مع توحيد الملاحدة والمعطلين، وانظر أيها أولى لدى الميزان بالرجحان. يعني هل توحيد الأنبياء والمرسلين أولى بالميزان، أم توحيد الملاحدة والمعطلين أولى بالميزان؟ ثم قال توحيدهم نوعان. توحيدهم الضمير يرجع إلى الأنبياء والرسل. توحيدهم نوعان، النوع الأول قولي والنوع الثاني فعلي، قولي وفعلي، فالكلا نوعيه ذو برهان. التوحيد القولي له برهان وأدلة، والتوحيد الفعلي له برهان وأدلة. كما ذكرنا القول هو توحيد الربوبية وأسماء الصفات، والفعل هو توحيد الألوهية. فالأول القولي ذو نوعين، إذن هو ترك الآن سكت عن توحيد الفعل وبدأ يقسم توحيد القول إلى نوعين. فالأول القولي ذو نوعين أي ظن في كتاب الله موجودان. توحيد القول ذو نوعين، الأول القولي ذو نوعين أيضا في كتاب الله موجودان، يعني في القرآن موجودان، هذا النوعان موجودان في القرآن. إهداهما سلب، يعني إهداهما نفي، إهداهما هذا لأجل الوزن، وإلا أحدهما إهداهما سلب من نفي والآخر إثبات. إهداهما سلب هو سكت عن الإثبات، الإثبات واضح يا شباب، ما هو توحيد الإثبات؟ إثبات الحياة والقيومية والقدرة والعلم والوجه والاستواء والظاهر لله عز وجل، هذا إثبات. إهداهما سلب نفي، وذا نوعان، النفي نوعان. إذن هو قسم النفي، سكت عن الإثبات وقسم النفي إلى نوعين، وذا نوعان أيضا فيه حقا فيه مذكوران، أيضا فيه حقا مذكوران، يعني موجودان في القرآن. طيب، سلب نوعان، النفي نوعان، قلنا نفي التمثيل ونفي العيوب والنقائص. سلب النقائص والعيوب جميعها، يعني سكت عن سلب التمثيل وشرع في تقسيم السلب الذي هو النفي عيوب والنقائص. سلب النقائص والعيوب جميعها عنه هما نوعان معقولان. ما هما؟ قال سلب لمتصل ومنفصل هما سلب للعيوب والنقائص المتصلة، وسلب للعيوب والنقائص المنفصلة، هما نوعان معروفان. أما الثاني الذي هو سلب عيوب والنقائص المنفصلة، يريد يذكر لنا أمثلة لنفي العيوب والنقائص المنفصلة. أما الثاني مثل نفي الزوج والولد والشريك عن الله عز وجل، وكذاك سلب الزوج والولد الذي نسب إليه عابد الصلبان. هذه النسخة فيها أخطاء، هذه النسخة من النون الذي أمامي فيها أخطاء، أبيض فيها أخطاء. فالمهم النفي العيوب نوعان، متصلة ومنفصلة. والآن ذكر أمثلة للنفي والعيوب المنفصلة، وهو نفي العيوب، نفي الولد والزوجة والشريك إلى آخره، و نفي العيوب والنقائص المنفصلة مثل نفي الجهل ونفي النوم ونفي السنة ونفي الظلم إلى آخره، ونفي الموت عن الله عز وجل. إلى أن قال رحمه الله بعدما ذكر الأنواع، إلى أن قال لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان. لسنا نشبه وصفه سبحانه وتعالى بصفاتنا، لا نقول استواء الله كاستواء المخلوق، ولا نقول وجه الله كوجه المخلوق، ولا نقول قدرة الله كقدرة المخلوق. لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان. المشبه يعبد وثنا صنما، من مثل الله العظيم بخلقه فهو النسيب للمشرك النصران. نعم، لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان. كلا ولا نخليه من أوصافه، لا نعطل أوصاف الله عز وجل، إن المعطل عابد البهتان. المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. ولذلك قال إن المعطل عابد البهتان. ثم قال من مطل الله العظيم من مثل الله العظيم بخلقه هو النسيب لمشرك النصراني وأبطل الرحمن من وصافه فهو الكفور وليس سائما. إذن إذا قيل لك أذكر أقسام التوحيد ما الذي تقول؟ التوحيد ينقسم إلى كم؟ إلى ثلاث أقسام وهي توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. أو تقول توحيد نوعان ينقسم إلى قسمين قولي وفعلي. أمشي. فالقولي نوعان إثبات ونفي، والنفي نوعان نفي التمثيل ونفي العيوب والنقائص، ونفي العيوب والنقائص نوعان نفي العيوب والنقائص المتصلة ونفي العيوب والنقائص المنفصلة. طيب هل في فرق بين تقسيم التوحيد إلى ثلاث أقسام ربوبية وألوهية وأسماء وصفات أو إلى نوعين قولي وفعل؟ هل في فرق؟ هل في تناقض؟ لا، كل واحد. من قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام فتقسيمه صحيح وتقسيمه صحيح، ومن قسم التوحيد إلى قسمين تقسيمه صحيح. لكن يبقى النظر في شيء مهم، تنبيه. هذا التقسيم الآن تسمع أهل البدع والضلالة يحاربون هذا التقسيم ويبدعون من قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام إلى قسمين ويشبهونه بتثليث النصارى. هل هذا صحيح؟ هم يقولون أو يزعمون أول ما قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام أو قسمين محمد بن عبد الوهاب، ومن ما يقول ابن تيمية. هل هذا صحيح؟ هل هذا صحيح؟ هذا ليس بصحيح. هذا ليس بصحيح. ننظر. هذا التقسيم تقسيم شرعي استقرائي. هذا التقسيم ليس تقسيما اصطلاحيا وإنما هو تقسيم شرعي استقرائي. وقد استقرأ علماء السنة القرآن الكريم فوجدوه أن القرآن قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام. طيب قاعدة الاستقراء هل هي قاعدة صحيحة عند أهل الأصول ولا لا؟ قال الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان في تفسير سورة الحج: فقد تقرر في الأصول أن الاستقراء من أدلة الشرع، من الأدلة الشرعية. فقد تقرر في الأصول أن الاستقراء من الأدلة الشرعية. الاستقراء دليل من الأدلة الشرعية، ونوع الاستقراء المعروف عندهم بالاستقراء التام حجة بلا خلاف. يعني الاستقراء فيه استقراء تام وناقص. الاستقراء التام حجة. هل فيه خلاف؟ في حجيته خلاف؟ يقول لا، بلا خلاف، وهو عند أكثرهم أكثر الأصوليين دليل قطعي. الاستقراء دليل قطعي. يعني هذا الكلام الشنقيط هذا مهم جدا، لأنك إذا قلت للمبتدع أن دليل تقسيم التوحيد دليل الاستقراء، دليل الاستقرائي، هو يرد عليك ويقول الاستقراء ليس ربما يقول لك الاستقراء ليس بحجة. ترد عليه بهذا الكلام. يعني نرجع نحن وإياكم إلى أهل الأصول ننظر الاستقراء التام حجة ولا لا. الاستقراء التام حجة بلا خلاف، وهو عند أكثرهم دليل قطعي وليس دليل ظني. الاستقراء التام دليل قطعي وليس دليل ظني. وأما الاستقراء الذي ليس بتام وهو المعروف عندهم بإلحاق الفرد بالأغلب هو حجة ظنية عند جمهورهم. والاستقراء التام المذكور هو أن تتبع الأفراد وتتبع الأفراد فيؤخذ الحكم في كل صورة منها ما عدا الصورة التي فيها النزاع، فيعلم أن الصورة المتنازع فيها حكمها حكم الصور الأخرى التي ليست محل نزاع. إذن ما هو دليل تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام؟ الجواب هو الاستقراء. وهل الاستقراء حجة عند الأصوليين ولا ليس بحجة؟ الجواب الاستقراء حجة. هل الاستقراء حجة ظنية ولا قطعية؟ الاستقراء حجة، الاستقراء التام حجة قطعية. وعليه أن استقراء القرآن دل على تقسيم التوحيد. وعليه أن إذا علمنا أن الاستقراء دليل وحجة قطعية ثابتة بلا خلاف، إذا علمنا ذلك أن استقراء القرآن دل على تقسيم التوحيد وهو كالآتي: أولا هناك نصوص أدلة يعني من الكتاب والسنة تتحدث عن انفراد الله تعالى بالخلق والإيجاد والرزق والعطاء والمنع والضر، وهو الذي يدبر الأمر من السماء والأرض وهو خالق كل شيء إلى غير ذلك مما يدل على توحيد الله تعالى في ربوبيته وخالقيته، ويسمى توحيد الربوبية. ولم يتوقف أحد من بني آدم فيه في توحيد الربوبية، وهو معروف ومسلم به لدى جميع طبقات الناس حتى عند مشركي قريش. قال الله تعالى: ولئن سألتهم، هم الضمير يرجع إلى مشركي قريش، من خلق السماوات والأرض، إذا وجهت إليهم هذا السؤال، وسخر الشمس والقمر، من هو؟ يقول: لا يقولون الله، لا يقولون لنا، هنا لا يقولون الله، لا يقولون، لا يقولون، هنا النون التوكيد اتصل بغير متصل، هنا النون التوكيد غير متصل، كلا لا ينبذن، النون التوكيد هنا متصل، أما لا يقولون النون التوكيد غير متصل. أن أصله لا يقولونن، لا يقولونن، لا يقولونن، لا يقولون الله، فأنا يؤفكون. إذا استقرأت وتتبعت القرآن تجد آيات تتحدث عن توحيد الربوبية. ثانيا هناك نصوص تتحدث وتحث على إفراد الله تعالى بالعبادة كما فرض بالخلق وجميع المخلوق. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وغير ذلك من تلك النصوص الكثيرة التي تعبد بعبادة الله وحده لا شريك له، لأن الشرك ظلم عظيم، ويسمى هذا النوع توحيد العبادة، وهو محل المعركة قديما وحديثا، ولم تضع الحرب أوزارها إلى الآن ولن تضع أبدا، بل سوف يستمر الصراع بين الشرك والتوحيد وبين الإسلام والجاهلية بجميع صورها حتى يرث الله الأرض ومن عليها. وتلك سنة الله التي لا تتغير، وهي حقيقة يجهلها أو يتجاهلها كثير من الدعاة في هذا الوقت. إذن في القرآن آيات تتحدث عن توحيد الألوهية، وجوب إفراد الله في العبادة. وهناك آيات ثالثا، هناك نصوص أخرى كثيرة تتحدث وتخبر بأن الله تعالى سميع بصير، عليم حليم، عزيز حكيم، له يدان مبسوطتان خلق آدم بيده، وأنه مع خواص عباده معية خاصة، ومع جميع خلقه بعلمه وتدبير أمورهم والاطلاع عليهم، وهي معية عامة، وغير ذلك من النصوص. فيجب إثبات هذه الصفات كما جاءت، والإيمان بأن الله هو المتصف بها وحده ولا شارك غيره في حقائقها، وأنها بمجرد الإضافة إليه تختص به كما تختص صفات المخلوقين بالإضافة إليهم، وأن المشاركة اللفظية بين صفات الخالق وصفات المخلوقين لا يلزم منها المشاركة في حقائق الصفات، وأن أسماء الله تعالى تدل على صفاته تعالى وليست أسماء جامدة كالعلام الجامدة التي لا تدل على المعاني في الغالب، إلى غير ذلك من مباحث هذا الباب العظيم الذي قد يسبب عدم تحقيقه اضطرابا في حقيقة عقيدة المرء. إذن هناك آيات تتحدث عن الأسماء والصفات. إذن هذا هو التكفير، هذا هو التكفير. من الذي قسم التوحيد؟ القرآن. القرآن هو الذي قسم التوحيد، الله هو الذي قسم التوحيد. لم يقسم التوحيد لا ابن تيمية ولا ابن عبد الوهاب، وإنما القرآن الكريم هو الذي قسم التوحيد كما ترون. أيضا إذا اعترضتم على هذا التقسيم، فإن هذا التقسيم هو من جنس تقسيمات العلماء الأخرى بالأمور المتعلقة بالأمور الشرعية. فالعلماء قسموا الأمر إلى أمر شرعي وكوني، وإذا قسموا الأمر إلى واجب ومندوب، وقسموا النواهي إلى محرمة ومكروهة، وقسموا الإيمان إلى قول واعتقاد وعمل، وجعلوا للصلاة شروطا وفرائضا وإلى آخره. فهذا التقسيم كسائر تقسيمات العلماء لا عيب فيها ولا نقص فيها. طيب، إذن تقرر أن تقسيم التوحيد حق، فالقرآن هو الذي قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام كما ترون. فاصلة